قلبي يا دايب عندي الحبايب ايه قلبي يا دايب عندي الحبايب ايه يلا بينا يلا يلا بينا يلا قلبي يا دايب عندي الحبايب ايه يلا بينا يلا يلا بينا يلا قلبي يا دايب عندي الحبايب يلا بينا يلا يلا بينا يلا قلبي يا دايب عندي الحبايب يلا بينا يلا دول وحشوني اوعى تحشوني دول وحشوني اوعى تحشوني دول وحشوني اوعى تحشوني دول وحشوني اوعى تحشوني لحسن قلبي ملا لحسن قلبي ملا قلبي يا دايب عندي الحبايب يلا بينا يلا يلا بينا يلا اللي فاتوني لو هم جوني اللي فاتوني لو هم جوني اللي فاتوني لو هم جوني اللي فاتوني لو هم جوني يبقى البدر هلا يبقى البدر هلا قلبي يا دايب عند الحبايب يلا بينا يلا يلا بينا يلا قلبي يا دايب عند الحبايب يلا بينا يلا يلا بينا يلا دايما بتأمل وازاي هتحمل دايما بتأمل وازاي هتحمل دايما بتأمل وازاي هتحمل دايما بتأمل وازاي هتحمل صبرني يا الله صبرني يا الله قلبي يا دايب عند الحبايب يلا بينا يلا يلا بينا يلا قلبي يا دايب عند الحبايب يلا بينا يلا يلا بينا يلا غيابهم طول والقلب ما تحول ده غيابهم طول والقلب ما تحول ده غيابهم طول والقلب ما تحول ده غيابهم طول والقلب ما تحول مش ناقص ما زل مش ناقص ما زل قلبي يا دايب يا دايب عند الحبايب يلا بينا يلا يلا بينا يلا قلبي يا دايب عند الحبايب يلا بينا يلا يلا بينا يلا يلا بينا يلا يلا بينا يلا يلا بينا يلا عند الحبايب يلا